بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد كيف يؤدي الموظف الأمانة إعداد الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى ورعاه Vipi atatekeleza mwajiriwa amana yake, mtumishi wa umma? Vipi ataweza kutekeleza amana yake? Na je, jambo hili la mafungamano na dini ya Uislamu, au Uislamu unaishia tu kwenye kuta nne za msikiti na vyumbani kwa wanawake na hijabu, kusali na kutoa zaka, au pia katika maofisi? Hii ni risala ambayo itakayotufunua macho wengi katika sisi kwa yale majukumu tuliyoyabeba kisha tukayaacha kinyume na dini yetu inavyotuelekeza na kutuongoza. Katika risala hii ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafidhahu Allah Ta'ala, kuna mukaddima maktabatu shu'uni al-fanniyya ba'da alhamdala haqqu hamdihi wa sallallahu ala alhamdulillahi haqqu hamdihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wanasema fa'inna lwazifata allati yakumu biha almuslim, majukumu, kazi ambayo anaisimamia muislamu, wa inkanat bila mukabil madiyin, hata kama ikiwa bila ya posho anayolipwa, tu'tabaru amanatan fi unuqi almuwazzaf, ili jambo lilazingatiwa ni amana katika shingo ya mwajiriwa, katika shingo ya mtumishi. Fama dhannu in kanat fi muqabili ajrin dunyawi, unadhania nini ikiwa katika ile kazi anayoifanya kuna mkabala wa mshahara wa kidunia, ujira wa kidunia analipwa juu yake? Ikiwa tu anafanya kazi anajitolea, halipwi chochote katika kazi ile, hili ni jambo la masuhulia, nani amana? Vipi itapokuwa analipwa katika hilo? لا شك أن المسؤولية حينها أجل وأعظم, هكونا شاكا قم بمسؤولية وكته لما كبوا أمننا مزيته. لماذا؟ لأنها تتعلق بالمعاش الحلال واللقمة الطيبة, قصباب مدهوين فنغمانا نميش ياكي حلالي كيباتوت ياكي حلالي نوليو غاريا نوينجيزا مدموني أمبوكا ونمزوري لقمة تونجي لأمبيني الطيبة التي يحصل عليها الموظف لقاء أداء عمله, أمبايو أنا يباتا جوياكي مواجيريو متميش وأمة وكوليكو يتكليزا عملياكي على الوجه المطلوب كتكنمنا يتكيوايو. ولما كانت الوظائف التي اليوم تلقى من التساهل أو تلقى من التساهل والإهمال ما يحزن لأجله العقلاء, زم البكوة ليو كازي نينكي زم كوتانا نوزين بينا كبوزوا كبوزوا أمباكو كنا وحزنيشة كواجلياك واتو ينياكيلي مجاكلي زم نمنا جاني واتو نفكوة مجيكومو kuanzia viongozi wa juu, kuanzia mawaziri, kuanzia makatibu, kuanzia wakurugenzi, kuanzia mabosi, kuja kwa waajiriwa, kuja kwa watu ambao walikuwa kwa madukani, waliopewa amana za watu, fanya kazi wa ndani, mtu wa dukani, mwajiriwa wa ofisi binafsi au ya serikali. Ukitizama namna gani hizi nyadhifa zilivyokuwa zinapokea ule uzembe na upuuzi, kupuuza namna ambayo kuna tia huzuni watu wenye akili, fadlan anil mutawarriin alatqiya, wale wenye akili tu wanaumizwa na mambo haya, ukiachilia mbali watu wenye waraa, watu ambao wenye uchaji wa Allah katika majukumu wanayopewa. Kana lazaman au lizaman ala ahli alilmi an yaqum biwajibin nasiha, imekuwa ni jambo la lazim juu ya watu wenye ilmu kusimama kwa uwajibu wa kutoa nasaha wa tadhkir na kuwakumbusha watu, dafa limafasidi ihmali wa tasayyub, kwa kule kuondosha yale mafsadi ya watu kuzembea na kuwa huru katika makazi yao, wakawa hawataki kusimamiwa kile kama vile inavyowajibika kwa yule mwajiriwa kusimamika au kusimamiwa katika lile jukumu lake. Wahifadhan ala masalihi al-umma al-ammah wal-khassa, na pia nasaha hizo zitakuwa ni zenye kuhifadhi juu ya maslahi ya umma ya ujumla na maalum. ومخافة على أبدان المسلمين أن تنمو من سحت أو راتب مشبوه نبيا وكتليا يويا ميليا والسلام ككوة نكوميا ميليهيو ووتافو أو مشهارا مبو مجانا نياكي نجزانغو واجريوا wewe uliajiriwa katika kampuni binafsi au wewe uliajiriwa katika kampuni ya umma ya serikali, fahamu usiposimama katika wajibu ambao uliochukua jukumu katika kazi ya halali, nazungumza na wanaofanya kazi za halali, katika kazi ya halali, ima ni karani, ima ni mwalimu, ima ni mwajiriwa katika sekta, wizara au chochote, usiposimama katika ule utaratibu ambao uliochukua mkataba na wa halali ambao Mola wako anauridhia, ukasimamia jambo hilo, fahamu kwamba mshahara wako utakuwa umeingia katika mashaka, ima utakuwa na kula halali haramu iliyochanganyika ambayo yani na halali imechanganyika na haramu ndani yake, kwa maana ikawa kuna baadhi ya mambo huyasimamii takiwavyo, muda wa kazini unachelewa au unatoka mapema au kuna vitu unazembea hufanyi kwa uwajibu au unachukua rushwa, kama tutaviona katika nasaha ambazo amezitaja Sheikh rahimahullah wa hafidhahullah. Wakad qama Sheikh al-Jalil al-Allama Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah ورعاه بهذا الواجب نام اسمام شيخ متكوف العلامة عبد المعسي كواجبه في رسالة اسمها كتك رسالة لويباجينا كيف يؤدي الموظف الأمانة في بي أتتكليزا مواجيريوا متميش وأمة أمانة. وقد رأى مكتب شؤون الفنية قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يطبع هذه الرسالة أو أن يطبع هذه الرسالة نا مكتبه ميونا كي تفيش رسالة هي سعيا في نشرها وكفان جتهادا كويني أكواكي تعاونا منه على البر والتقوى كتك كسيديانا نايك تكويما نوتاجي ودفعا لمفاسد الإخلاق بالوظائف وعدم القيام بحقوقها نكون دوشا يلي مفسد يكوزمبيا كتكا ما يكومو نكوتسمامي حكيزاكي إذ ذلك لإخلال دليل على ضعف الإيمان وكوهيني إشارة يوضيف وإيمان وأمارة صريحة على الخلل في مراقبة الله نني ألام يوازي يو يكوزمبيا متكوتو متشونغا الله عز وجل والله تعالى أحكم. هيا يلي كوني ميليزو يلي تليوا نمكتبه الشؤوني الفنية يا مملكة العربية السعودية نبادي هابو كنا مقدما مبوا ميوتنغوليزا الشيخ قبل كوينجية كتك موضوع الكتاب وكسيم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نسمى فهذه رسالة لطيفة بس هي رسالة فوبي منه في النصح للموظفين ونصيحي واجريوا والعمال وفنكازي في أداء ما أنيط به من أعمال كتك كتكليزا يلي ألوبوا ما يكوم كتك كازي كتبها كتبتها أملا في أن يستفيد منها نمي ينديكتو كوا مترجيو واستفيد كوايو وأن تكون عونا لهم على الإخلاص في نياتهم نا إيوي كواو نمسادة يو يكون إخلاصي كتكا نيزا والجد في أعمالهم نكولي كوبوبيا كتك متندوياو والقيام بواجباتهم نكسمامي واجبوزاو. وأسأل الله للجميع التوفيق والتسديد ننمومب الله قواتووتي أقوى في كيشنا تويدكيزي كتك نجيلو كواساوا إن شاء الله ديفوندوكيا كتك كونيشا وتكوفو وكتكليز أمانا لنفسياكي كتك وإسلام قبل كوينجيا كتك موضوعي يالي أنبايو شخي ميا كسودية داني رسالة هي بإذن الله تبارك وتعالى والله يحفظه هذا الشيخ الجليل ويكرمنا بفضله ونعمه ونعمته إنه جواب كريم والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.